نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، لقد تضافرت وتكاثرت نصوص القرآن والسنة على أن هذه الأمة مبغوضة في دينها، محسودة في إيمانها ورسالتها وفي شعائر دينها، فحسدتهم يهود على اصطفاء الرسالة لمحمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال جل وعز عن اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وحسدهم أهل الكتاب على دينهم وإيمانهم، قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وحسدت يهود هذه الأمة على شعائر دينها التي شرعها لها ربها، فحسدونا على صلاة الجمعة، وحسدونا على القبلة، وحسدونا على تحية السلام، وعلى قول آمين في الصلاة. فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. فهذه الأمة، أمة الإسلام، إذن مبغوضة ومحسودة من أعدائها منذ أن بزغ فجرها ونورها، وتاريخها مليء بشواهد من هذا البغض والعداء المتراكم. وكما أن أهل الإسلام تجرعوا معاداة شتى الديانات، فكذلك كان أهل السنة في هذا العصر وفي كل عصر قد نالهم شرر الحقد والبغضاء من كل الطوائف البدعية التي انحرفت في عقيدتها وفكرها. وما ذاك إلا لأن المنهج السني الحق يضلل الطرق البدعية والأفكار المنحرفة التي قامت عليها تلك الطوائف حماية للدين وإبقاء لصورة الإسلام الإسلام الناصعة الجميلة. هذه الطوائف البدعية وإن اتفقت على عداء أهل السنة تتفاوت في درجة بغضها وحقدها. ولو بحثنا في كتب الفرق وتأملنا حوادث التاريخ لما وجدنا طائفة بدعية كرهت وكادت وعادت أهل السنة مثل الشيعة الإمامية الرافضة. فحقدهم علينا غائر وعداؤهم لنا مستحكم. فماذا ننتظر يا عباد الله؟ ماذا ننتظر من قوم غدوا على رموز أهل السنة، على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا عليهم ألسنتهم الحداد تكفيرا وتفسيقا ولعنا وسبا؟ عكفوا على سب الصحابة قربة ورموهم بالنصب والكفران، قذفوا البتول أي قذفوا عائشة رضي الله عنها، قذفوا البتول بكفرهم وضلالهم وهي الطهور بمحكم القرآن. من مثلها؟ من مثلها من نزل القرآن بطهرها؟ يا عار من في الأرض من إنسان. أصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه خير العوالم سيرة وأجلهم لا سيما الشيخان، يعني أبا بكر وعمر. أثنى عليهم ربهم في محكم التوراة والإنجيل والقرآن. لا يشتم الشيخين، لا يشتم الشيخين إلا كافر بل مارق من ربقة الأديان. لا يشتم الشيخين إلا كافر بل مارق من ربقة الأديان. إن الحديث عن حقد الروافض يبدأ ولا ينتهي. ولو تأملنا المصائب العظام على أمة الإسلام لرأينا وراءها غدرة وخيانة رافضي. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وأعلى درجته في الجنة، الذي تتبع عقيدة الرافضة وأخلاقهم وأفعالهم، فقال عنهم: يميلون مع أعداء الدين. لقد رأينا ورأى المسلمون أنه إذا ابتلي المسلمون بعدو كافر كانوا معه على المسلمين. وها نحن في عصرنا هذا نرى شيئا من حقدهم على أهل السنة. فسلوا العراق واسألوا لبنان واستنطقوا أرض سوريا عن العداء الذي يرونه ويذوقونه. كم كانت شعوب المسلمين تحذر لسنوات طويلة بشعارات التقارب مع الشيعة، وكم كنا مخدوعين بسلاح المقاومة والممانعة التي يدعيها حزب الشيطان وزعيمه نصر اللات. فجزى الله الشدائد كل خير فضحت وعرت هذه الطائفة الباطنية، فإذا بها ترتكب من المجازر والتقتيل والوحشية ما يعجز عن وصفه اللسان. فشكراً أيتها الأزمات، لقد تيقنت شعوب المسلمين أن تلك المقاومة ما هي إلا دعاية يغطي بهما النظام الشيعي النصير السوري خيانته وعمالته وحمايته لمن؟ لحدود الصهاينة من جهة الجولان. هذه الناعمة السالمة لم ترمى يوما، لم ترمى يوما حتى بحجر واحد، رغم كل الجرائم اليهودية في بلاد الإسراء أي فلسطين. جزى الله الشدائد كل خير، فلقد أثبتت لنا صدق ما قاله وما كتبه العلماء الأكابر عن حقيقة هؤلاء الرافضة الذين لا يعرفون حرمة لدين ولا رحمة لإنسان مسلم، بل لم تعرف، بل لم يعرف المسلمون في تاريخهم وواقعهم من أجبرهم على الكفر، من خرب مساجدهم، من مزق مصاحفهم واستهزى بشعائرهم كما تفعله طوائف الشيعة. جزى الله الشدائد كل خير. كنا بالأمس حين يشهدنا التاريخ عليهم نظن أن تلك ضغائن وأحقاداً طواها الزمان وأكل عليها الظهر، فلقد كنا نقرأ قديماً في كتبهم يا أبا عبد الله، ويقصدون به الحسين رضي الله عنه، يا أبا عبد الله ما تقول في قتل الناصبي السني؟ قال حلال الدم، ولكني أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. لا، ليس هذا تاريخ أمم سبقت، بل الواقع اليوم يشهد لقليل من كثير من عداء الرافضة واستباحتهم لدماء وأموال المسلمين. يقول الخميني الهالك لا رحمه الله في كتاب الوسيلة في إباحة أخذ أموال أهل السنة، يقول: والأقوى إلحاق الناصبي بأهل الحرب، يعني إلحاق أهل السنة بأهل الكفر في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز ماله أين وجد وبأي نحو كان. إننا حين نتحدث عن أنه ما على وجه الأرض أمة أكثر حقداً وحسداً على أمة الإسلام كطائفة الرافضة، ليس والله طائفية، بل هي من باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. كيف لا نأخذ حذرنا ونذر الخطر تدق أجراسها في بلادنا الجزائر هنا وهناك؟ هل طائفة أوضح من قول مرجعهم نعمة الله الجزائري الموسوي، والحمد لله الذي لم يكن جزائريا من بلادنا وإنما نسب إلى جزائر البصرة مدينة في العراق؟ يقول هذا الرافضي الخبيث: إننا لم نجتمع معهم، أي لم نجتمع مع أهل السنة، لم نجتمع معهم لا على إله ولا على نبي ولا على إمام. اسمعوا يا عباد الله، قال: إن ربهم الذي كان محمد، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربهم الذي كان محمد النبي وأبو بكر خليفته ليس ربنا، استغفر الله، ولا ذلك النبي نبينا، قاتله الله وعامله الله بما يستحق. الطائفية حين نرى دماء أهل السنة تسال لأنهم أهل السنة، وخيار السلف يلعنون، ثم يقال لنا ببرود: لا تنفخوا في نار الطائفية، دعكم منهم، ما هي إلا أفكار وفروع فقهية اتركوا الخلافات وغير ذلك. الطائفية أن تفتك من الروافض وتتشفى في جرائمها مرة بعد مرة، لأننا لا نؤمن ببدعهم الكفرية. نعم، لقد أصبحنا كل يوم نصحو على مجزرة جديدة، نصحو على مجزرة جديدة ضد إخواننا من أهل السنة، ثم لا نزيد على أن نقول الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يطلب منا أن ننظر ولا ننصر، حتى لا يقال عنا إننا طائفيون، إننا نفرق. الطائفية الحقة أن يلبس الروافض ثوب الطائفية القاتم ثم يرموننا بها ويتباكون على نارها ليقولوا لنا بلسان حالهم إنا براء منها. فجزى الله الشدائد على كل خير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيقول عبد الله الموصلي رحمه الله في كتابه: حتى لا ننخدع، أي حتى لا ننخدع، ينبغي أن نعرف حقيقة الشيعة، حتى لا ننخدع، مبيناً عداء الرافضة. فقال: إن الحروب الصليبية التي قام بها الصليبيون ضد الأمة ليست إلا حلقة من الحلقات المدبرة التي دبرها الرافضة ضد الإسلام والمسلمين، كما يذكر ذلك ابن الأثير وغيره من المؤرخين. وقبله قال أحد المستشرقين: لولا الصفويون، أي لولا الروافض، لولا الصفويون في إيران لكنا اليوم في فرنسا وبلجيكا وأوروبا نقرأ القرآن كالجزائريين، يعني ينتشر القرآن في ربوع أوروبا. أيها الناس، دعونا من زمن مضى وغبر، وخذوا من عصركم هذا كل عظة وعبر. ها نحن نرى في الشام اليوم وفي العراق بالأمس جرائم تشيب لها المفارق، ومجازر كنا نظنها من فظاعتها وشناعتها أنها لا توجد إلا في الروايات أو الخيالات، جرائم لا تحتمل نفس بشرية أن تراها. والسؤال الأهم: كيف حصلت هذه الوحشية والمجازر اللا إنسانية؟ ما هذه القلوب المتصلبة المتحجرة التي نزعت منها كل معاني الرحمة والرأفة بالإنسان؟ والجواب: إن هذا لم يكن ليحدث ويحصل لولا أن هذه القلوب غذيت بعقائد خبيثة وطعمت بأفكار ملوثة. إن هذه المجازر التي نراها ونذهل منها على أيدي الشيعة في سوريا وفي اليمن ومن حالفهم من الروافض ما هي إلا تنفيس ليسير كثير من الأحقاد في صدورهم نحو أهل السنة، أحقاد كبرت وفق تعاليم عقدية يتلقونها منذ الصغر، عقائد تصور لهم أن لعن وتكفير وتخوين خيار الأمة الصحابة رضي الله عنهم بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. هذه العقائد تصور بأن الصحابة رضي الله عنهم قد كفروا وقد خانوا، ويعتقدون ذلك أن هذا عمل صالح مشروع. عقائد تربي أتباعها منذ نشأتهم على النياح والصياح وعلى الثأر، حتى تبقى قلوبهم ملتهبة ليوم الحرب والانقماض على أهل السنة. طقوس يتربى فيها الأتباع حتى الصبيان البراء على ضرب الرؤوس والصدور وإسالة الدماء من الجباه والظهور، وتهييجهم بقصص وأكاذيب تستجلب عواطفهم وتهيج بكاءهم. مجالس حسينية تشحن القلوب بالأحقاد التاريخية ثم توصيهم بالكتمان والتقية. تعلمهم أن عدواً أخطر عليهم من كل عدو هذا العدو الذي يسمونه الناصبي، وهو الذي لا يؤمن بالأئمة على تفصيل الشيعة. تعلمهم عقائدهم أن هذا الناصبي مباح الدم والمال والعرض. هذه العقائد الفاجرة المتطرفة المنحرفة هي التي خرجت هؤلاء الإرهابيين المتعطشين للدماء والمتفننين في الانتقام. هذه العقائد الفاسدة هي التي خرجت للعالم وحوشاً تتشفى في قتلها. فسلوا أهل العراق وسوريا عن حرق الجثث وصور تقطيع الأعضاء بالمناشير وحفر الرؤوس بالآلات، وتأملوا عباد الله ماذا يدرس الروافض أطفالهم وشبابهم في مجالسهم ومدارسهم وحسينياتهم، وماذا ندرس نحن أبناءنا. يتربون ويتواصون على الطائفية والولاء للمذهب والطاعة العمياء للمرجع، وها هم رافضة إيران والعراق ولبنان يتنادون لنصرة النظام النصيري في سوريا، ليس حباً في النصيرية ولكن بغضاً وكرهاً من قيام بديل سني يقطع على الروافض أطماعهم وأحلامهم التوسعية. إن من يظن أن هذا العداء قد طواه الزمن وكفنه التاريخ فليقرأ ما كتبه مرشد ثورتهم وإمامهم المقدس عندهم الخميني، والذي ترفع صورته في كل مكان، حيث يقول عن المسلم غير الشيعي، اسمعوا ماذا يقول: غيرنا ليسوا بإخواننا وإن كانوا مسلمين. قال: غيرنا ليسوا بإخواننا وإن كانوا مسلمين، فلا شبهة في عدم احترامهم، بل هو من ضروري المذهب كما قال محققوهم. بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يشك في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومون أكثر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.